يردون عن الحديث الذي يقول من مأكله حرام وملبسه حرام النار أولى به، ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ الجواب، أولا أن الشخص مركب من الروح ومن البدن، ولكل منهما غذاء، فغذاء الروح يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما يأتيه الإنسان من الأعمال والأقوال والاعتقادات المشروعة، وكذلك تجنبه للأمور التي ليست بمشروعة، فهذا يغذي روحه ويقويها، يجعل روحه تتعلق بالله جل وعلا وتتعلق بالخير وبأهل الخير، وكذلك تبعد عن الشر وعن أهل الشر. وكذلك البدن له غذاء مادي، المأكولات والمشروبات هذه تغذي البدن، وهناك أمور أخرى مثل الملبوسات ومثل المساكن ومثل المراكب وما إلى ذلك، هذه أيضا استعان بها للمحافظة على بقاء البدن من جهة وعلى راحته من جهة أخرى. والغذاء الروحي إذا كان طيبا فله تأثير على الجسم، وإذا كان سيئا فله تأثير على الجسم. فالمعاصي غذاء رديء سيء وله تأثير على الروح وتأثير على الجسم، وكذلك الأعمال الطيبة لها تأثير على الروح ولها تأثير على الجسم. كذلك بالنسبة للأشياء التي يغذي بها الإنسان بدنه من المال الحرام، هذا له تأثير عليه، له تأثير على بدنه من جهة وعلى روحه من جهة أخرى. فهذا النوع من الغذاء يكون مثبطا للإنسان عن القيام بامتثال الأوامر، وينشطه أيضا على ارتكاب المعاصي، لأن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مستجاب الدعوة، قال له أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وقد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. فالكسب الحرام تغذية الإنسان بدنه منه، هذا يكون من موانع قبول الدعاء. وقد جاء في حديث آخر كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فلعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا فيما يغذي به روحه من جهة وما يغذي به بدنه من جهة أخرى، وعليه أن يأخذ بالغذاء الطيب لروحه ولبدنه، وعليه أن يجتنب الغذاء الخبيث سواء